لا مو محترم يعني يجوز الاغتسال به وما أشبه ذلك. أي. نعم. نعم يأخذ شيء من الأرض يبل في ريقه هذه. شوفي لا هم قصدهم الماء اللي في الماء اللي فيه بركة والماء المقري فيه بركة هذا قصدهم إيه. ولذلك يستدلون بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون بما خلفه النبي عليه الصلاة والسلام بأثره على جواز الوضوء بماء زمزم. وذلك صاحب المنتقى قال وفيه جواز الوضوء بالماء المبارك ما زمزم بعض العلماء يقول يكره الوضوء منه. واستدلوا بأن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوءه قال وهو مبارك لا شك فقال فهذا فيه دليل على جواز الوضوء بالماء المبارك.